مدركة، في شعور، في ألم. وهو يعني خليني أقول زعم بقلوب بعض الناس مشان أحاول أفسر بعض المسائل. تقرأوا أحيانا أنه الآن في بعض التجارب بيحاولوا يدرسوا هذول الناس اللي دخلوا حتى صاروا في حافة الموت وردوا رجعوا للحياة. هذو حالات ألاف درست في العالم كله. هذول الناس اللي وصلوا مرحلة يقربوا إيش يموتوا ها وبعدين رجعوا للحياة. يبدو الملك الموكل قال لا مش وقته ها رجعوا للحياة. هذول في دراسات عليهم الآن وفي في كلام وفي مزاعم كثيرة من ضمنها. يعني أنا مرة لقاني واحد في مستشفى رام الله، رجل صالح في الستينات من عمره. آه وين يا حاج كيف حالك؟ قال مش أنا موتيت. قلت له كيف يعني؟ قال كانوا عم بجروا لي عملية جراحية وشفت حالي فوق فوق وبنظر للجسد وبنظر للعملية وكيف بيقوموا فيها وحتى الكلام اللي كانوا يحكوه تمام. قال بعدين فجأة رجعت. هذا الكلام اللي قاله هذا الزلمة على فكرة هذا موجود في كثير دراسات، يعني موجود في بلاد كثيرة بيصرحوا نفس التصريح نفسه، بيصرحوا التصريح نفسه. هذول الناس اللي بيسموهم وصلوا ايش حافة الموت. قال بعدين رديت رجعت، بس قال يابا شو كانت جميلة يعني الوضعية. لا هو يعني انه بعدين بعد ست اشهر الزلمة اربعة خمسة اشهر توفاه الله رحمه الله. هذا الكلام انا صدقت الزلمة ليش؟ لاني عندي دراسات سابقة في الموضوع شو بقوله في البلاد المختلفة بتكلم نفس الكلام. وهو مش مثقف الزلمة يعني اللي يدرك هذه المسائل. ففي بعض المزاعم اللي بيقولوا انه في حصلت مع اعمى انه وصل هذه المرحلة حافة الموت فشاف حاله وصار يشوف الاطباء صار يشوف طبعا هذا اشي منطقي. ليش؟ لانه هو الخلل في جهاز الموصل بس العين، اما القوة المدركة ما هي موجودة. ليش انتوا بتشوفوا بالعين؟ انتوا بتشوفوا بالعين ولا العين اداة؟ يعني انتوا بتشوفوا بالعين ولا العين اداة؟ اداة بتوصل الرسالة. لما توصل الرسالة خلاص شو هو يعني خلاص؟ قال ثم يرى الانسان. شو يعني يرى؟ مدريش. هاي هي اللي مدريهاش من امر ربي وما اوتيته من علم الا قليلة. ايش يعني بسمع؟ الاذن بس واسطة بتوصل على فكرة. شو يعني بسمع؟ هي اداة فقط للتوصيل، والحواس كلها اداة للتوصيل، وبتوصل الرسائل للدماغ وخلص هناك ثم يدرك. شو يعني يدرك؟ هون اللي ما حدا يدركه. شو يعني يدرك؟ ها قالوا هذا الاعمى صار يشوف. ليش لا؟ اذا هو يعني الخلل في عينه بس، الخلل في الجهاز الموصل، ليش ما يشوفش زي ما شاف هذاك؟ لانه هذاك اصلا اللي شاف حاله ما هو ايه في النايم وشاف جسده وعينيه بشيك. فعالم الادراك هذا اللي هو الروح وعالم القوة على فكرة. خلينا نوقف شوي، احنا في المرة الماضية تحدثنا عن قانون نيوتن.